هذه بتمنع البسمه والغمزه. لانه انت بتعرف فيما اعتقد قول الرسول عليه السلام: كتب على ابن ادم حظه من الزنا فهو مدركه لا محاله، فالعين تزني وزناها نظر، والاذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش اللمس، والريج تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله او يكذبه. من هذا الحديث اخذ شاعر مصر في زمانه شوقي فقال: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. لذلك انت باعتبارك مسؤول يجب ان لا تكون سببا ليقع في محلك بسمة او غمزة، ولا انت بتكون مسؤول عنها، بتكون كما لو انت قمت بها لانك انت راعي. وهذا الامر في اعتقادي ما دام ما في اختلاط كما تقول انت صادق، اختلاط جسدي بين الشباب والشابات، ما دام ما في الاختلاط هذا فبتقدر تضع حاجز. ما حينئذ المقدمات التي اشار اليها الرسول في الحديث واقتبسها شاعر مصر تنقطع، وبعد ذلك انت اللي بيقع برات محلك ما انت مسؤول عن، كما نحن ما لنا مسؤوليه عن كل المفاسد اللي بتقع، لكن انت في مكانك لازم تنزهه عن ان يقع فيه شيء من الاسباب التي تؤدي الى الفاحشة الكبرى.